أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويسمي الجد أبا، فأفردت ربي بالعبادة وأخلصت له الدين، ما ينبغي لنا أن نتخذ مع الله شريكا آخر، ذلك الدين القيم من توحيده سبحانه وعدم الإشراك به، مما تفضل الله به علينا وعلى الناس، ولكن غالب الناس لا يشكرون الله على نعمة الهداية للإيمان، وأكثرهم لا يقرون بوحدانية الله. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقال يوسف للغلامين اللذين كانا معه في السجن: أعبادة آلهة مخلوقة متفرقة خير للإنسان أم عبادة الله الواحد القهار؟ بل عبادة الله، لأنه الخالق الرازق المستحق للعبادة. وانظر كيف شرح لهم الإيمان بالله ودعاهم إلى التوحيد قبل تعبير الرؤيا، لأنه أجل وأهم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما تعبدون من دون الله إلا أسماء لا حقيقة لها ولا معاني لمدلولها، فهي جامدة لا تنفع ولا تضر، صيرتموها أنتم وآباؤكم أربابا من دون الله بزعمكم، وهي صماء بكماء ما أنزل الله على صحة عبادتها من دليل قاطع ولا برهان ساطع. فالحكم في السماوات والأرض لله وحده لا شريك له، فهو الذي يقضي بالعدل ويفصل بالحق. أمر ألا توحدوا غيره ولا تعبدوا سواه، فله الانقياد التام والخضوع الكامل، وهذا هو الدين القويم والصراط المستقيم الذي أتت به الكتب ودعت إليه الرسل، ولكن غالب الناس يجهلون حقيقة ذلك فلا يخلصون لله العبودية. وانظر كيف بسط الدعوة للتوحيد، لأنها الأصل الأعظم في حياة العبد. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن، اسمعا تفسير رؤياكما. أما الأول الذي رأى أنه يعصر العنب في المنام، فإنه يفرج عنه من السجن ويصبح ساقيا للخمر عند الملك، وأما الثاني الذي رأى أنه يحمل على رأسه خبزة فإنه يحكم عليه بالإعدام ويقتل ويترك مصلوبا، فتنهش الطير من رأسه وتأكل من لحمه، فرغ وانتهى الأمر الذي تسألان عنه من تفسير الرؤى، وقد وقع الأمر كما أخبر وما تأخر. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال يوسف للساقي الذي نجا من القتل وذهب في خدمة الملك: اذكر اسمي عند سيدك الملك واشفع لي وأخبره أني محبوس ظلما بلا جرم، عسى أن يأمر بإطلاقي ويكفي السجن عذابا وكربة. فأنسى الشيطان الغلام أن يذكر ذلك للملك، فمكث يوسف عدة سنوات محبوسا. وقيل هذا بلاء من الله ليوسف، لأنه طلب من الغلام الشفاعة عند ربه وهو الملك، والواجب أن يلتجئ يوسف إلى ربه ملك الملوك سبحانه. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال ملك مصر: يا قوم، إني رأيت في منامي سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات ضعيفات هزيلات، ورأيت سبع سنبلات خضر مملوءة حبا، ورأيت سبع سنبلات يابسات. أيها الأشراف، فسروا لي الرؤيا إن كان لكم علم بها، والله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وسوف تكون هذه الرؤيا سببا للإفراج عن يوسف عليه الصلاة والسلام.